وسألها كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت أكبر شكل كبير 4 أشهر. 4 أشهر. نعم. فلذلك جاء الحكم 4 أشهر. في القرآن 4 أشهر. بعد ذلك هذا يحكم عليه القاضي بأن يرجع ولا يطلق. يطلق. نعم. Yeah.